صراطه ومن استن بسنته واختفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب صيام التطوع. التطوع هو النافلة التي ليست بفرض، يفعلها المسلم قربة وجبرا، فهي قربة لأن فيها أجر، فهي قربة لأن فيها أجر وفيها فضل، ويتقرب بها العبد من ربه سبحانه وتعالى، وكلما ازداد منها ازداد قربا من الله سبحانه، كما في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكلما ازداد الإنسان تقربا إلى الله عز وجل بالنوافل العبادات، كلما كان هذا موجبا لحب الله سبحانه وتعالى له. وإذا أحب الله سبحانه العبد فهو في خير كبير، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فإذا أن التطوع قربة وجبر. جبر لأن الله عز وجل يجبر النقص الذي يحصل في الفرائض بهذا التطوع، كما دل عليه حديث الصلاة، لأن الصلاة أكثر ما يحصل فيها من خلل ونقص، لذلك جاء الحديث فيها بالخصوص. قال الله تعالى: انظروا لعبدي هل له من نوافل فتجبرون بها. فإذا يحصل الجبر بالنوافل، الخلل والخطأ والنسيان الذي يكون في الفريضة. فالتطوع في الصوم، والتطوع أيها الإخوة جاء في جميع العبادات التي لها أصول في الفرائض. فالصلاة فيها تطوع في الليل وفي النهار، مرتب وغير مرتب، له سبب ولا سبب له. والزكاة كذلك لها تطوع بالصدقة من نفس جنسها، من نفس جنسها أي المال. والصيام كذلك له تطوع، له سبب ولا سبب له، يعني بعضه له سبب وبعضه لا سبب له. والحج كذلك له تطوع. نعم. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان، شهر الله الذي يدعونه المحرم. لا من البداية. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه أفضل الصيام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان فيه شدة في التعبد رضي الله عنه، يعني حريص على التعبد ويشق على نفسه في جانب التعبد، فيقوم الليل كله أو أكثره ويصوم النهار. حتى اشتكت زوجه بأدب إلى أبيه عمرو رضي الله تعالى عنه، فشكى أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال عبد الله، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن لربك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك أو لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يعني حديث جاء لعبد الله رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا عبد الله، في الصيام قال: صم 3 أيام من كل شهر، لا تصوم كل يوم. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال فإن ذلك صيام داود نبي الله داود وهو أفضل الصيام. فأفضل الصيام صيام التطوع هو صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، هو أفضل الصيام. نعم، أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. إذن أفضل الصيام بإطلاقه بالإطلاق هو صيام داود عليه السلام. وأفضل الأوقات التي يصام فيها، يعني ممكن إنسان ما يصوم بالإطلاق صيام داود عليه السلام، طيب ما هي أفضل الأوقات التي يصوم فيها الإنسان؟ قال شهر الله المحرم وعشر ذي الحجة، وقتان هما أفضل السنة بعد رمضان في الصيام، رمضان هو الفريضة. شهر الله المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه حتى يقال أنه لم يفطر، لكن هو كان يفطر بعض الأيام حتى لا يشبهه برمضان، حتى لا يشبه برمضان، لأن رمضان هو الذي يصام كله، يصام كله. نعم، فإذن في الوقت المحرم وعشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، عشر ذي الحجة، إلا رجل خرج بنفسه وماله. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك، ولم يرجع من ذلك بشيء. نعم، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. إذن وقتان من حيث الوقت، الأفضلية في الوقت عندنا وقتان، شهر الله المحرم وعشر ذي الحجة. وشهر الله المحرم فيه يوم عاشوراء، حتى نعرف فضيلة هذين الوقتين، شهر الله المحرم فيه عاشوراء يكفر سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله. وفي عشر ذي الحجة يوم عرفة، ويوم عرفة يكفر سنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر احتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والتكفير المقصود به ها هنا والعلم عند الله تكفير الصغائر، وإلى الكبائر لا بد له من التوبة، لا بد لها من التوبة. نعم، وإذا كان يتعلق بها حق للغير لا بد من إعادة هذا الحق، لا بد. نعم، ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. هذا من الصيام الذي له سبب، فالصيام الذي له سبب، الأصل في التطوع أنه لا سبب له، هذا الأصل فيه أنه يصوم متى شاء ومتى أحب، لكن في صيام له سبب، ست من شوال وعرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وخاصة أيام البيض، هذه لها سبب، يعني معلقة بوقت خاص ولها سبب خاص. فأولا ست من شوال، الست من شوال جاء الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كأنك صيام الدهر. نعم، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وعاشوراء كذلك له سبب اللي هو اليوم، صيام يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك، فقالوا إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم وقال نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى عليه السلام منكم. نعم، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك وهو كفارة سنتين. ويوم عرفة فيه رحمة من الله عز وجل بالمسلمين عموما، لأن هذه الأيام، لاحظوا كيف فضل الله سبحانه عظيم سبحانه وتعالى، الحج عبادة عظيمة، كل المسلمين كلهم تتعلق نفوسهم بحج بيت الله الحرام، كل المسلمين، ويمكن يجلس عمره كله حتى وهو يأمل ويتخذ الأسباب التي توصل إلى أن يحج بيت الله الحرام. والعجب من أناس قريبين من بيت الله ولا يحجونه، نسأل الله السلامة والعافية. كل المسلمين أيها الإخوة تتعلق نفوسهم ببيت الله وبحج بيت الله، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل من التسلية للناس في هذه الأيام عبادات عظيمة رتب الله عليها أجرا عظيما من باب التسلية ومن باب زيادة الشوق إلى اللقاء ببيت الله الحرام وإلى الحج. فعشر ذي الحجة تكون في هذه الأيام والحجيج مشغولون بالذهاب لمكة، ويوم عرفة والناس في عرفة أهل الموقف، ويوم عشرة يوم العيد سيكون ذبح الأضاحي للناس والحجيج هناك في أعمال الحج في يوم الحج الأكبر وهم ينحرون الهدي. فلاحظوا كيف سبحان الله أن الله عز وجل شرع في هذا الموسم عبادات تكون كالتسلية للمسلمين وتجعلهم يعني يبقى هذا الود وهذا الأمل وهذه المشاركة الوجدانية مع بقية المسلمين في الموقف الذين يقفون في ذلك الموقف العظيم، نسأل الله من فضله. نعم. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. يوم عرفة لا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال يكفر سنتين أفطره لما كان حاجا في حجة الوداع. لما اختلف الناس هل صام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أو لا، أرسلت له زوج عمه العباس، نسيت اسمها الآن، أرسلت له بقدح لبن، قدح فيه لبن، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الناقة، فعلم الناس أنه لم يكن صائما في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. علم الناس أنه لم يكن صائما في ذلك اليوم. نعم. ويستحب صيام أيام البيض. فإذا الأفضل ألا يصومه، من كان بالموقف الأفضل ألا يصومه، لأنه منشغل بعبادة هي أعظم ويحتاج فيها إلى أن يتقوى بالأكل وبالشرب، وهي الدعاء وما سيحصل من أعمال في ذلك الموقف بعد الدفع من عرفة. نعم. ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. ويستحب صيام الأيام البيض، صيام الثلاثة أيام من كل شهر عامة في أي وقت، لكن أفضلها البيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المشهور قال أوصاني خليلي بثلاث، قال وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فيستحب للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر من أي يوم من أي مكان من الشهر، متتابعة ومتفرقة لا حرج، لكن أفضلها البيض، أفضل هذه الأيام البيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها أبا ذر في الحديث قال واجعلها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فالأفضل أن يجعلها هذه الثلاث الأيام. نعم. ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. والاثنين والخميس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، يصوم يومي الاثنين والخميس. أما الاثنين فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم ولد فيه فيحب أن يصومه، والخميس قال تعرض الأعمال فيه إلى الله فأحب أن أعرض عملي وأنا صائم. نعم. والصائم المتطوع أمير، وورد كذلك عرض الأعمال في اليومين كذلك. نعم. والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء، والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، جاء هذا في نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصه قال الصائم المتطوع أمير نفسه، وفي رواية أمين نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه وفي رواية أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر لا حرج عليه في ذلك. نعم. والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، إن أفطر لا قضاء عليه. وكذلك سائر التطوع، هذا ضابط في جميع العبادات التي يتطوع الإنسان بفعلها أنه يجوز له أن يقطعها كل العبادات، لكن الأفضل أن لا يقطع لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم إلا الحج والعمرة فإنه لا يجوز له أن يقطعها، لأن الله عز وجل أمر بإتمامها، قال وأتم الحج والعمرة لله. فما دام شرع الإنسان في الحج أو في العمرة لا بد أن يتم، لا بد أن يتم وأتم الحج والعمرة لله حتى لو كانت تطوعا. نعم. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم النحر ويوم الفطر ويوم النحر. نعم، لأنهما عيدان للمسلمين، والعيد لا يصام، حتى الجمعة لا يصومه الإنسان إلا إذا ضم إليه يوما قبله أو يوما بعده. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة فوجدها صائمة في ذلك اليوم الجمعة، فقال صمتي أمس؟ قالت لا. قال صمتي قبله؟ قالت لا. قال تصومين بعده؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فمفهومه أنها لو صامت يوما قبله أو يوما بعده أن صيامها صحيح، أن صيامها صحيح. نعم. نعم، من يصوم يوما ويفطر يوما فلو صادف أن صومه في الجمعة سيكون مفطرا قبله ومفطرا بعده ففعله صحيح، لأنه مستثنى، مستثنى. قال أفضل الصيام صيام داود. نعم، فهذا مستثنى. فإذا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يومي العيد لأنهما عيدان للمسلمين في السنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام النحر الفطر لأنه فطر رمضان فما يصومه كان صائم، والأضحى لأنه منشغل بعبادة، وهي ماذا؟ الأضحية والأكل منها. نعم. ونهى عن صوم أيام التشريق، وكذلك أيام التشريق لا تصام، لا يجوز أن يصومها المسلم، ولم يرخص في صيامها. تقول من عائشة رضي الله تعالى عنها لم يرخص في أيام التشريق أي صمنة إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. فالذي لم يجد الهدي فهذا يدل على تحريم صومها، قال لم يرخص. فالأصل أن العزيمة تحريم الصوم. 13 14 والخامس، عفوا، 11 12 13 هذه أيام التشريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الآخر أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. حتى لو كان الإنسان يصوم البيض فإن 13 لا يصومه. نعم، حتى لو هذه الأيام عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق لا تصام، لا تصام. أحسن الله إليك. ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. لأن الله يقول فثلاثة أيام في فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نعم، فثلاثة الأيام في الحج آخرها مقصود في الحج ماذا؟ يعني في أيام الحج، وآخر أيام الحج هي أيام التشريق. وذلك من لم يصمها قبل الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع أو السادس والسابع والثامن أو الخامس والسادس والسابع بعد انتهائه من عمرة التمتع، من لم يصمها في هذه الأيام فإن آخر وقت ليصومها فيه هي أيام التشريق، 11 والثاني عشر والثالث عشر هي أيام الحج. نعم. وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر ليلة عظيمة شرفها الله عز وجل بأمور كثيرة، منها أنها فيها أنزل القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر وإنا أنزلناه في ليلة مباركة. والمقصود بالنزول ها هنا أي نزول القرآن كاملا كاملا إلى السماء الدنيا، ونزوله على النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة كان في هذه الليلة على الراجح في ليلة القدر. فإذا فيها نزل القرآن، سواء كان النزول كاملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أو أول نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما شرف الله به هذه الليلة العظيمة أنه يفرق فيها ما يكون في السنة كاملة التالية، فينزل تنزل المقادير المكتوبة في اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم تنزل بها الملائكة على حسب الأشخاص والأوقات، على حسب الأشخاص والأوقات، كما قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، وكل شيء قد كتبه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى قيام الساعة. فالمقصود أنه ينزل من اللوح المحفوظ المقادير التي تكون للسنة التي تليها. فهذا مما شرفت به هذه الليلة العظيمة، كذلك شرف الله عز وجل به هذه الليلة العظيمة أن عظم فيها الأجر والمثوبة مما لا يكون في غيرها. لا يكون أبدا أن تساوي عبادة ليلة هذه المدة العظيمة. 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر، مدة عظيمة. كم سنة حسب محسوبه؟ 82 ولا 83 سنة؟ كم؟ 83 وأربعة أشهر أظن، مدة عظيمة. 83 سنة تقريبا وأربعة أشهر أو 6 أشهر. نعم، فسبحان الله من جعل هذه الليلة بهذا الأجر العظيم. فمن وفق فيها موفق، وفق الله عز وجل، تساوي قيام هذه الليلة تساوي عبادة 1000 شهر، نسأل الله من فضله. نعم، ولذلك يشرع للمسلم أن يتلمس هذه الليلة وأن يحرص على أداء. وأنا أستغرب سبحان الله من بعض الناس الذين تجد من أول ما تدخل العشر وهم ما لهم هم إلا والله بكرة ليلة القدر أو أمس ليلة القدر، بعد بكرة ليلة القدر أو كانت قبل 3 أيام. وش الفائدة يا ما الفائدة؟ هي كلها 10 ليالي. اجتهد في العبادة فيها، أري الله من نفسك خيرا، احرص على العبادة، أدي العبادة، أكثر من ذكر الله، من قراءة القرآن، ابتعد عن المحرمات. هي كلها 10 ليالي. يعني سبحان الله، يعني لكن نقول كما قلنا سابقا، الموفق من وفق، الموفق من وفق، هذا توفيق من الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. نعم، من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الليلة جاءت عبادة الاعتكاف التي سيأتي الحديث عنها بعد قليل. يعني هو ختم الباب بليلة القدر تمهيدا للباب القادم وهو باب الاعتكاف. من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلمس هذه الليلة وإدراكها وإدراك العبادة فيها كان صلى الله عليه وسلم يعتكف. والاعتكاف سنعرف الآن مفهومه والانعزال، العزلة، سنبين الآن الاعتكاف إن شاء الله. المهم أنه ليلة القدر فيها مزايا لا ليست لغيرها، وفيها أجر عظيم مرتب فيها لا يرتب على ليلة غيرها، يعني على العبادة فيها أقصد. نعم، فنسأل الله من فضله. باب الاعتكاف، هذا هو تمهيد لباب الاعتكاف. الاعتكاف معناه اللزوم في لغة العرب، كما قال الله عز وجل: يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها، وأنتم لها عاكفون، أي ملازمون. فالاعتكاف هو اللزوم والملازمة. وفي الاصطلاح لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده. وكان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف 10 الأول من رمضان، ثم اعتكف 10 الأواسط منه، ثم كان آخر اعتكافه في 10 الأخير لما علم أن ليلة القدر في 10 الأخيرة من رمضان. وبالمناسبة ليلة القدر الراجح فيها أنها تتنقل، أنها تتنقل، فهي يمكن أن تكون في أي ليلة من ليالي العشر، يمكن، ولكنها في الوتر آكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتلمسوها فتلمسوها ل3 بقيل، ل5 بقيل، ل7 بقيل، ل9 بقيل، فتكون في الوتر آكد ما تكون في، لكن ممكن أن تكون في الشفع، لكنها هي في الوتر آكد، في الوتر آكد. وجاءت أحاديث كثيرة في 27، وذلك كثير من العلماء يرون أنها ليلة القدر، وذلك نقول آكد الوتر ليلة 27، لكنها لا يلزم. والحكمة من إخفائها وتنقلها حتى يجتهد الناس في تلمسها وفي العبادة في كل العشر، هذه هي الحكمة، حتى يجتهد الناس في تلمسها وفي العبادة في كل العشر. نعم، فالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. لكن هل يعني هذا أيها الإخوة الكرام أن من لم يعتكف لا يدرك ليلة القدر؟ لا، لا يلزم. المقصود العبادة في تلك الليلة. قد يكون الإنسان في بيته بعيد عن المعاصي، بعيد عن الناس، ومخالطة الناس، ووفق لإدراك ليلة القدر بالقيام وبالذكر وبالعبادة وبالطاعة. لكن الاعتكاف كونه في المسجد معين للإنسان على التفرغ للعبادة، هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان إذا اعتكف في المسجد أعانه ذلك، لأن البيت في الأصل موطن مشاغل للإنسان، الأولاد والزوجة والأهل والأقربين ومن يعرفه ومن لا يعرفه، فالبيت يكون موطن للمشاغل، عكس المسجد يكون تفرغ كامل للعبادة. لكن كما ذكرت لا يلزم أن من لم يعتكف لا يدرك هذه الليلة ولا عبادتها ولا إحياءها ولا طاعة فيها، لا يلزم أبدا، قد يدرك، وفضل الله واسع. فإذا الاعتكاف لزوم المسجد، فلزوم غير المسجد لا يسمى اعتكافا، لقول الله تعالى وأنتم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. نعم. الرجال والنساء، الرجال والنساء لا بد أن، لكن المرأة يسهل لها في أنه لا يلزمها أن تعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، بعض المساجد لا تقام فيها الصلوات الخمس، ممكن تقام صلاة صلاتين فتعتكف فيها النساء فلا حرج. هذا لا أعرفه موجودا عندنا هنا، إنه في مساجد لا تقام فيها الصلوات الخمس، لكن قد يوجد في بعض الأماكن، فإذا كان هذا مأمونا للمرأة يجوز، لكن الرجل لا يجوز له يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، لا يجوز، لأن صلاة الجماعة له واجبة. هذا الفرق بينهما. أما اعتكاف المرأة في البيت فإنه لا يجوز، لا يجوز من حيث ماذا؟ من حيث تسميته اعتكافا، أي عبادة الاعتكاف، لأن عبادة الاعتكاف لها أجر غير الأجر الذي يؤديه بأداء العبادة في داخل الاعتكاف. نحن نتكلم عن عبادة الاعتكاف، واضح؟ فالاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. نعم نعم نعم، في المسجد طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف اعتكفت بعده إحدى زوجاته، فلما رأينا اعتكافها بقية الزوجات اعتكفنا، كل واحدة ضربت لها قبة في المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح قال ما هذا؟ قال نساؤك اعتكفنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر أردتن، فخرج من معتكفه صلى الله عليه وسلم، وخرجنا من معتكفهن، وما اعتكفنا إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ومفهوم الحديث يعني ما دعا كنا إلى الاعتكاف إلا البر ولا الغيرة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم آل بر أردتن، وخرج من اعتكافه، ثم قضاها في العشر الأوائل من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل عبادة أمضاها وجعلها دائمة، فلما ترك الاعتكاف لأجل هذا السبب قضاه في عشر شوال. نعم، ولا يعني هذا أنه ما تلمس ليلة القدر، كما ذكرنا ليس لازما لتلمس ليلة القدر الاعتكاف، ليس لازم. نعم. في الليل ما ينام، لا، قالت فإذا دخل الليل أي قضى أهله وشد المئزر وأحيا ليله، شد المئزر كناية عن ترك الجماع، لأن المعتكف ما يجامع. نعم، وكناية عن الاجتهاد في العبادة كذلك، إنسان إذا شد المئزر معناه أنه مجتهد وحريص، وكناية عن عدم النوم، كناية عن الثلاثة أمور هذا، ترك الجماع والاجتهاد وعدم النوم. أيقظ أهله، تدل على أمر الأهل بالخير، لأنه معناه أيقظهم أنه يأمرهم بإيش؟ بالخير وتلمس العبادة وتلمس الليلة. نعم، أحسن الله إليك. باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة إلا أن يكون نذرا فليلزم الوفاء به، فيلزم الوفاء به. نعم، النذر يصير العبادة من كونها تطوعا إلى كونها لازمة وواجبة، النذر يصير العبادة من كونها نافلة ومستحبة وتطوعا إلى أن تصبح لازمة وواجبة. نعم. فإذا نذر لا بد أن يوفي، وقد نذر عمر رضي الله تعالى عنه الاعتكاف، قال يا رسول الله إني اعتكفت، إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قال أوفي بنذرك. وهذا الحديث دليل على أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، ودليل على أن الاعتكاف لا حد لأقله، يعني مسألتين يستدل عليهما بهذا الحديث، أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم هو مذهب الجمهور وهو الصحيح في هذه المسألة، أنه لو اعتكف في الليل دون النهار صح، ولا يشترط أن يصوم، ولا يشترط أن يلحق النهار بالليل في الاعتكاف. ودليل على أن الاعتكاف لا حد لأقله، فلو دخل من بعد المغرب إلى الفجر ينوي الاعتكاف صح ذلك، صح ذلك. ولو نذر، ولو دخل المعتكف من بعد المغرب إلى منتصف الليل صح ذلك. نعم، فأي مدة نواها في الاعتكاف صح ذلك، لا حرج. أحسن الله إليه. ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. مفهومه أمران، الأول أنه لا يصح من المرأة في غير المسجد، كما قال بعض العلماء في مسجد بيتها المرأة قديما خاصة، ما هو مثل الآن، قديما كانت تتخذ مكان للصلاة خاص، مكان للصلاة فيسمى مسجد البيت، صلي فيه النساء، ما يصح الاعتكاف فيه، لا بد أن تعتكف في المسجد. هذا المفهوم الأول، أنه لا يصح اعتكاف المرأة في غير المسجد. المفهوم الثاني أنه يجوز في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس، وكما قلت قديما قد يوجد بعض المساجد ممكن تقام فيها صلاة صلاتين، أو مساجد لا تقام فيها إلا الجمعة، في بعض الأماكن كان مسجد يقام فيه الجمعة فقط، فيجوز للنساء يعتكفن فيه، مدام أنه يسمى مسجد يجوز للمرأة أن تعتكف فيه. نعم. أحسن الله إليك. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. أفضل، لكن لا يلزم، قد يجد الخشوع والخضوع والتفرغ للعبادة والإعانة على الطاعة في مسجد لا تقام فيه الجمعة، فيجوز له يعتكف ويخرج وقت الجمعة، وهذا الخروج لا يؤثر على اعتكافه، يعني لا يبطل الاعتكاف، لأن إخوان الاعتكاف يبطل بعدة أمور، الاعتكاف يبطل بالخروج ويبطل بالمباشرة أو الجماع، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما الخروج للحاجة فإنه لا يبطل الاعتكاف، مثل إنسان خرج ليأكل، أو خرج ليغتسل، أو خرج ليلبس، أو خرج ليصلي الجمعة، كل ذلك جائز ولا يؤثر على الاعتكاف ولا يبطل الاعتكاف. فإن خرج لغير حاجة، لأنه من عائشة تقول لا يخرج إلا لما لا بد له منه، لا بد يعني حاجة، فإن خرج لغير الحاجة بطل الاعتكاف. نعم. أحسن الله إليك. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، تقام فيه الجمعة أفضل، حتى لا يضطر إلى الخروج، لأنه يقصد من المعتكف أن لا يخرج من المسجد، ويطلب ذلك منه قدر الاستطاعة، إذا لم يخرج المعتكف هو أفضل. نعم. أحسن الله إليك. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره، إلا لأن المساجد كلها سواء، كلها بيوت الله سبحانه وتعالى، فلو نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز له أن يغيره بمسجد آخر، أنها كلها بيوت الله، إلا أن ينذر في المساجد الفاضلة، فإنه يجوز أن ينتقل إلى ما هو أدنى، لكن لا يجوز أن ينتقل مما هو أدنى إلى ما هو أعلى. فعندك المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، وفي المسجد الأقصى على خلاف والرواية المشهورة 500 صلاة. فإن نذر في المسجد الحرام ما يجوز له أن ينتقل إلى غيره، لا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأقصى فك الله وأسلامه. وإن نذر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أعلى، لكن لا يجوز له، وهذا في حديث خاص أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك أن أعتكف ليلة في مسجدك، فقال اعتكفها هنا، اعتكف ها هنا المسجد الحرام أعلى وأفضل وأعظم أجرا. نعم. وإن نذر في المسجد الأقصى جاز له أن يوفي بذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليك. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد. طبعا يفهم من كلام من قوله أنه يرى، وهو المذهب وهو قول الجمهور، أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد، وهذا الراجح، عكس من قال من العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. نعم. رواه حذيفة، وجاء فأخبر عبد الله بن مسعود به فقال: ألا ترى إلى هؤلاء الذين يعتكفون في المسجد بين بيتك والمسجد، يعني المسجد اللي قريب من بيتك؟ فقال عبد الله بن مسعود: لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت. لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت. فلذلك يحمل هذا الحديث، الحديث هذا عليه جوابان. الجواب الأول أن فيه ضعف، ولو صح أن كثير من المتأخرين يصححونه، فنقول لا اعتكاف أي كامل، فإن أفضل الاعتكاف وأكمل الاعتكاف الذي يكون في المساجد الثلاثة لعظيم الأجر فيها. أما الجواز فيجوز في كل مسجد، والآية تدل على ذلك، قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد تدل على صحته في كل المساجد. نعم. أحسن الله إليك. فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام وحده، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله في أيهما أحب. نعم، ذكرنا هذا. نعم. ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب هنا أنا أنبه أيها الإخوة الكرام على خطأ يقع فيه بعض المعتكفين هداهم الله جميعا، أنهم ينشغلون عن مراد الاعتكاف الأصلي إلى غيره من فضول الكلام والقول، وهذا من الأخطاء العجيبة. إنسان يتفرغ، يترك أهله ويترك ولده ويترك أموره وأشغاله، لأجل ماذا؟ لأجل العبادة والطاعة، فيذهب إلى المعتكف فينشغل بما هو فضل عن العبادة. وأنا أعجب من معتكف يتكلم في أمور الدنيا أو في أمور التجارة أو في أمور المال. أنت معتكف الآن، تلازم المسجد لطاعة الله ولعبادة الله ولتلمس ليلة القدر وتلمس الأجر والفضل، وتتكلم في أمور الدنيا. إذا كان العلماء رحمهم الله كرهوا أن ينشغل بطلب العلم وقت الاعتكاف وبأمور العلم، مع أن العلم وطلب العلم والحديث فيه والكلام فيه عبادة وقربة وطاعة يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه، بل من أعظم القرب التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كرهوا أن ينشغل بها عن الطاعة والعبادة. لماذا؟ لأن مقصود الاعتكاف هو الطاعة والعبادة، تترك كل الأمور إلا جانب الطاعة والعبادة والعلاقة التي تكون بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى في تلك الحالة. والأمر الثاني الذي أنبه عليه أن بعض الناس يأخذ الصبية الصغار إلى أماكن المعتكف، خاصة الأماكن الفاضلة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وهذا خطأ كبير. نحن لا نقول أن الأطفال لا يؤخذون والصبية لا يؤخذ، يؤخذون، لكن إذا كانوا سيشوشون على الناس وسيشغلونهم أو سيأخذون على من هو أفضل وأحق منهم مكان العبادة، فينبغي لمثل هذا يعتبر وأن يتنبه له. نأخذ أولاد التحفيظ عشان نعودهم على العبادة فيؤذون الناس؟ لا يا أخي، عودهم على مكان العبادة في مكان لا يؤذون الناس فيه، لا تأخذهم إلى المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم يعتكفون في المسجد عندك تحت ناظريك، بشرط كذلك أن لا يؤذوا الناس، بشرط أن لا يؤذوا الناس. فهذه مسألة يتنبه لها، لأنه يا أخواني هي عشر أواخر، والناس يأتون مشارق الأرض مغاربها إلى بيت الله الحرام أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجدون هؤلاء يؤذونهم. هذه حقيقة يعني ينبغي أن يتنبه لها، مسألة ليست جيدة أبدا. لا في التربية ولا في تعويد الناس على العبادة ولا في إعطاء الصورة للمسلمين عموما في اهتمام الناس في هذا البلد بأماكن هذه الأماكن المقدسة، أماكن العبادة التي تصبو إليها أفئدة الناس، تصبو إليها أفئدة الناس في كل مكان. نعم، فهاتان مسألتان حقيقة أنبه عليهما ينبغي التنبه لهما. نعم، أحسن الله إليك. ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. نعم، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه، ضربت له قبة. طيب ما هو داخل المسجد، ليش القبة هذه؟ تفرغ الكامل، تفرغ الكامل، لا ينشغل بأحد يتكلم معه ولا يكلم أحد صلى الله عليه وسلم، تفرغ تفرغ كامل للعبادة. نعم، أحسن الله إليك. واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له. لو فرضنا أن إنسان تكلم مع صاحبه في أمر من أمور الدنيا، هل يبطل الاعتكاف؟ لا، لا يبطل الاعتكاف، لكنه خالف الأولى، لكنه خالف، لا يبطل الاعتكاف إلا كما ذكرنا بالمباشرة أو الجماع أو الخروج لغير الحاجة. هذا أو الأمر الثالث، ينوي الخروج من المعتكف حتى لو بقي في المسجد. إذا نوى الخروج من المعتكف خلاص انقطع اعتكافه ولو بقي في المسجد. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم، أحسن الله إليك. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، إلا أن يشترط، ولا يبالي، إلا أن يشترط، كأن يشترط في اعتكافه أنه إذا والله إذا مرضت والدته أو والده أنه يخرج من المعتكف يعودهما، أو إذا جاءت جنازة أن يخرج أتبع الجنازة وأرجع مرة ثانية، إذا اشترط له ذلك لا حرج. نعم، أحسن الله إليك. ولا يباشر امرأة كذلك، لا يباشر امرأة، لأن هذا يبطل الاعتكاف لقول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. واحد يقول لي طيب هو أصلا المسجد ما تحصل فيه مباشر، يقول لي يا أخي لو حصل ذلك، لو حصل ذلك مع أنه لا يجوز في المسجد احتراما له، فإن ذلك يبطل الاعتكاف، يبطل الاعتكاف. نعم، أحسن الله إليك. وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. جاز لا حرج، إنسان عن المريض أو إنسان يعني فيه كان مهموما أو مريضا أو عنده ما يشغله فسأل عنه، كل ذلك جائز، لأنه من تتبع والحرص على أحوال إخوانه المسلمين. نعم، في قلبه ما يتكلم، مو شرط يتكلم، بس في قلبه هو ينوي أنه إذا حصلت جنازة يخرج فيتبعها، أو إذا والله مرض أحد والديه أو إخوانه يخرج يعود ويعود مرة ثانية لا حرج. العلماء حتى في مسألة قول أم المؤمنين عائشة لا يخرج إلا لما لا بد له منه، في مسألة دخول المعتكف نذكرها أولا ثم نذكر هذه. دخول المعتكف اختلف العلماء فيه، مذهب الجمهور وهو مذهب الحنابلة أنه يدخل قبل غروب شمس ليلة 21، يعني يوم 20 قبل غروب شمس يوم 20 يدخل إيش؟ المعتكف، حتى يدرك أول ليلة من ليالي العشر هو في المعتكف. ومذهب طائفة من أهل العلم وهو وجه عند الحنابلة أنه يدخل في صبيحة 21، وهذا الراجع للحديث أنه كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه، وهذا لا يمكن أن تحمله على يوم 20، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، ويوم 20 ليس من العشر الأواخر، فإذا لا يمكن أن تحمله إلا على صبيحة يوم 21. واحد يقول لي طيب يفوت ليلة القدر، يا أخي لا تفوته ليلة القدر، إحنا قلنا إدراك ليلة القدر ليس شرطا له الاعتكاف، إدراك ليلة القدر ليس شرطا له الاعتكاف، أنت ممكن تقوم الليل كله وتحيي الليل كله وأنت لست معتكفا وأنت في المسجد. لكن دخول الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم صح الحديث أنه كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه، ولا يظهر أبدا من صلاة الصبح إلا أنها صبح 21، صبح 21. أما من حملها على صبح 20 فضعيف، ومن حملها على أن المعتكف المقصود بها القبة كذلك ضعيف، ما يبقى معنا إلا أنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل صبيحة 21، هذا ظاهر الحديث والله تعالى أعلم. نعم، المسألة الثانية في قول أم عائشة لا يخرج إلا لما لا بد له منه، لا بد له منه يعني الأشياء التي يحتاجها ولا يمكن أن يستغني عنها، أو لا، العلماء يقولون أو لا يقوم، أو لا يقولون أو لا يمكن له أن يفعلها في غير مكانها. مثلا عالم من العلماء ما يمكن مثل بقية الناس أنه يغير ملابسه أو كذا أمام الناس، لا تليق به، واضح؟ فهذا مما استثناه العلماء، قال ما يمكن لمثل هذا إلا أن يخرج إلى مكان قريب أو إلى بيته يغير ملابسه وكذا ثم يرجع مرة ثانية. هل يبطل الاعتكاف؟ نقول لا، لا يبطل الاعتكاف. فإذا خرج لما لا بد له منه لا يقوم إلا به أو فيه فلا حرج وخروجه صحيح. أما إذا كان يستغني عن الخروج وخرج فيبطل الاعتكاف. يمكن أن يستغني عن، وكل إنسان يقدر، كل إنسان يقدر الحاجة التي يحتاجه. إن كان يستغني عن الخروج وخرج بطل اعتكاف، يعني الأكل إن كان يأتيه فخرج إليه بطل اعتكاف، إن كان لا يمكن أن يأتيه فخرج إليه فلا حرج. لاحظوا الآن، إذا المسألة مقدرة بماذا؟ بالحاجة وبتقدير الإنسان لها. كل إنسان يعرف الحاجة التي لا تقوم إلا به ولا ولا ولا يقيمها إلا هو. نعم، أحسن الله إليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في أسئلة اقرأها، لأننا أصلا مشغول، أريد أن أخرج قبل الأذان. كم بقى الأذان؟ طيب 5 دقائق. فضيلة الشيخ، ذكرتم فضيلتكم أن الاستعطاء يكون بالفم والأنف، فما حكم العينين والأذنين وما حكم الحقنة الشرقية؟ الاستعاط ذكرت أنا أنه يكون بالأنف، ما ذكرت أنه يكون بالفم، ذكرت أنه يكون بالأنف. طيب فما حكم إيش؟ القطرة؟ فما حكم القطرة اللي في الأنف تكون مثل الاستعاط، والقطرة اللي في العينين ذكر العلماء أنها تأخذ حكم الاستعاط، لكن الراجح أنها لا تأخذ، لأن العين ليست منفذا معتبرا، العين ليست منفذا معتبرا. ذلك بعض العلماء اللي حرموا الكحول، الكلام غير صحيح، التحريم هذا غير صحيح. والأذن كذلك نفس الشيء، لأنها ليست منفذا معتبرا، فله أن يجعل الأنف القطرة في الأذن أو في العين، أما الأنف لا، الأنف لا، لأن الأنف منفذ معتبر. حتى لو وجد طعم هي منفذ غير معتبر، منفذ غير معتبر. ها؟ منفذ غير معتبر. نعم، الإبر مغذية، إذا كانت مغذية فيحكم بالفطر بها، أما إذا كانت لا دوائية، دواء مثل الأنسولين، فهذه لا حرج فيها. نعم، أحسن الله إليك. ما حكم تذوق المرأة الطعام في أثناء رمضان؟ لا حرج إذا كان تذوق لأجل أن تعرف الملح زائد أو ناقص أو كذا، فهذا لا حرج فيه، يكون بطرف اللسان ما تبلع، مجرد الذوق يكون باللسان، ما إذا بلعت شربت خلاص إفطار، لكن تتذوق بطرف اللسان. نعم، أحسن الله إليك. هل كفارة الجماع في رمضان على المرأة مثل الرجل؟ إذا كانت راضية مختارة نعم، إما إذا كانت مكرهة فلا، على الصحيح. نعم، أحسن الله إليك. هل يعتكف ويخرج لفطوره وسحوره في بيته مع أهله ويعود لمعتكف؟ لا، هذا ما هو معتكف، هذا ليس معتكفا، المعتكف المسجد، أما البيت ليس معتكفا، فهو يخرج يفطر في بيته، هذا خلاص خرج من معتكفه، خرج من معتكفه. نعم، أحسن الله. ساحة المسجد إذا كانت محاطة يعني فيها سور فهي تابعة المسجد، على الصحيح، أما إذا كان ما فيها سور مثل ساحة المسجد الحرام فهذه ليست تابعة للمسجد، أما الساحة في المدينة فتابعة للمسجد. أحسن الله إليك. الاعتكاف في غرفة من غرفة، ولذلك الحائض في ساحة الحرم في مكة تجلس لا حرج، في المدينة لا، المدينة ما تدخل الساحة. أحسن الله إليك. الاعتكاف في غرفة من غرف المسجد التي تفتح في المسجد، إذا كانت داخل المسجد تأخذ حكم المسجد، إذا كانت خارج المسجد فهي خارجة عن المسجد. نعم، أحسن الله إليك. ما حكم الصلاة، ما حكم الاعتكاف داخل مساجد مكة؟ الأفضل هل هو مكة أم المدينة؟ إيش؟ ما حكم ما هو الأفضل، الاعتكاف في أحد مساجد مكة أم في المدينة؟ إذا كنت تقصد المدينة النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. طيب من كان يفضل، من كان يرجح الصلاة في خارج المسجد الحرام بنفس فضل داخل الحد؟ ولو كان، ولو كان، لأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة خاصة، فيها فضيلة خاصة أولا متفق على التفضيل فيه، ومساجد مكة ليس متفقا، حتى لو رجحت ففيه كلام، يبقى فيه الكلام، والعبادة فيه أفضل، وتدرك صلاة الجنازة هناك، وهنا ليست هناك صلاة جنازة، يعني الأمر مختلف. نعم. أحسن الله إليك. طيب شيخنا، ما حكم ذكر في صحيح البخاري أن ليلة القدر يوم الاثنين، فما صح ذلك؟ ذكر في صحيح البخاري أن ليلة القدر نعم في صحيح البخاري وغيره، أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في تلمسها في بعض الليالي كانت يوم الاثنين، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي جاءت في 27 وفي 25 في، لأنه مرت سنوات وهم يتلمسونها، لأنه الصيام أنا نسيت أن أذكر وهذه تسجلوها، أن الصيام فرض في السنة الثانية إجماعا، لذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات اتفاقا بعد الهجرة، السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، فكان الصحابة يتلمسون ليلة القدر، فجاءت الأحاديث، كيف نجمع بين الأحاديث في هذا الباب اللي هو يوم الاثنين أو ليلة 27 أو 25 أو 29، في أحاديث كثيرة نعرف أنها باختلاف السنين، باختلاف السنين. نعم، يعني ليس من علاماتها أنها يوم الاثنين، واضح؟ نعم. في تلك السنة، حتى هذا الحديث قال كنت سأخبر بها لولا أن تلاحى فلان وفلان فرفعت، في تلك السنة. لا ليس يوما واحد، لا، ظاهر الحديث أنه كان سيخبر بها في تلك السنة، في أي ليلة؟ في تلك السنة، فلما تلاحى رفعت. أحسن الله إليك. شيخنا، ما توجيهكم في تجاوز بعض الأئمة في الدعاء في رمضان؟ ذكرنا هذه المسألة، تكلمنا عنها، وقلنا أنه أصلا الدعاء في القنوت، نعيد مرة أخرى أيها الإخوة الكرام، أن الدعاء في القنوت أصلا لا دليل على مشروعيته، وأقوى دليل فيه حديث الحسن، والزيادة في قنوتي أو في وتري فيها ضعف، لا تصح، فيها شذوذ، وذلك الأولى بالإنسان حتى لو كان يأخذ بهذه الرواية ويرى أنها صحيحة أنه يقتصر ولا يزيد ولا يشق على الناس ولا يعلق الناس بالدعاء دون القرآن ودون الصلاة. نعم، وهذا من الأمور يعني حقيقة التي ينبغي التنبيه عليها، تنبيه الإخوة الأئمة، مع أنه أكثرهم الله المستعان لا يستجيبون ولا يستمعون. أحسن الله إليك. نعم. ونفع بك الإسلام. بقي مسألة يمكن مهمة جدا، هي مسألة البخور وحكمه للصائم. أقول البخور وحكمه للصائم، الصحيح أنه ليس مفطرا، الصحيح أنه ليس مفطرا. نعم، لكن مسألة حصل فيها الاختلاف بين العلماء، وأنت تجد الغنية عنها، يعني تستطيع أنك تؤخر البخور إلى بعد إيش؟ إلى بعد المغرب. نعم، لكن إذا كان لا والله البيت يحتاج، أحيانا البيت يحتاج إلى أن يحصل فيه بخور، فلا حرج، ولا يحكم بالفطر ولا يشدد في مثل هذه المسألة، لكن لك أنت كطيب خاص بك الأولى أن تؤخر، مدام مسألة حصل فيها الاختلاف الأولى أن يؤخر الإنسان إلى ما بعد الفطر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم ذخرا لنا يوم نلقاه، وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام، وأن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا لإدراكها ولقيامها، وأن يوفقنا العمل الصالح الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بكم إن شاء الله بعد رمضان بإذن المولى عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.